إنه عام 1945، العالم يحتفل، الحرب العالمية الثانية انتهت. خلفت الحرب العاصمة الألمانية برلين وراءها منهزمة ومدمرة بالكامل ومقسمة على خط تماس بين عالمين، الشرق والغرب، السوفييت والناتو. برلين الشرقية وبرلين الغربية وبينهما الجدار. الفاصل بين المعسكرين والحرب الباردة الدائرة بينهما. إلا أن الحرب الباردة في برلين نفسها لم تكن باردة تماماً، وعالم الاستخبارات الخفي شاهد على ذلك. عاصمة الجواسيس هو الوصف الذي اكتسبته برلين خلال فترة الحرب الباردة، وأول من أطلقه هم الأمريكيون. فبعد الحرب العالمية الثانية وجدت برلين نفسها متوسطة بين الحلفاء الغربيين والمعسكر الشرقي. شكلت برلين للبريطانيين والأمريكيين والفرنسيين ساحة مثالية للتجسس على المعسكر الشرقي، وبالتأكيد استغل الشرق المنطقة ذاتها للتجسس على الغرب، فكانت برلين الشرقية مركزاً لنشاط واسع للكي جي بي، وتمركز فيها أكبر مركز للاستخبارات السوفيتية خارج حدود موسكو. يقال أن كل جدران برلين بات لها أذان وعيون، ليس الجدران وحدها بل وحتى ما تحتها كذلك. في بداية الخمسينيات حين حولت الاستخبارات الأمريكية باطن برلين إلى نفق تجسسي حفر بطول 300 متر على عمق 7 أمتار تحت الأرض. ربط النفق الذي كلف الأمريكيين 7 ملايين دولار بين القطاع الغربي لبرلين وجزئها الشرقي بهدف التجسس على كابلات الاتصالات السوفيتية. عملية تجسس ضخمة انتهت بفضيحة حين كشف السوفييت عن علمهم بوجود النفق في معلومات وصلتهم من جورج بليك، وهو عميل استخباراتي بريطاني انقلب ضد فريقه ليصبح جاسوساً لصالح الكي جي بي. أعدم إيلي كوهين في ساحة المرجى في دمشق. وثائق وصور قليلة نشرت عن ذلك اليوم 18 مايو عام 1965. هذا الفيديو واحد منها. بقي ملف رجل إسرائيل في سوريا، وهو اللقب الذي أطلقته إسرائيل على كوهين لغزاً بالنسبة لها. فكيف كشف الأمر وفضح سر من تعتبره إسرائيل من أبرز أبطال استخباراتها؟ وما تصنيف البطولة في قصص الجاسوسية كهذه؟ لقد كان جريئاً ومغامراً، وهذا كل شيء. نعم، لقد نجح في اختراق أعلى مراكز السلطة السورية والتغلغل فيها ما بين عام 61 و65 إلى حين القبض عليه وإعدامه. لذا القول إنه كان جاسوساً قوياً وخارقاً هذا ليس بالأمر الصحيح. فمن أهم شروط نجاح العميل الاستخباراتي عدم الكشف عن هويته، والعميل الناجح لا يمكن أن يسمح لأي أحد بالقبض عليه. الموساد خذل كوهين، والقصة برمتها كانت فشلاً ذريعاً في النهاية. لا يمكن اعتبار رأي يوسي عبثياً أو فردياً، فهو صحفي معروف وكاتب مختص في شؤون الاستخبارات والأمن. قضية كوهين التي ضجت بها إسرائيل بعد استعادة تل أبيب لمقتنياته من دمشق هي قضية شغلته في محاولة منه للإجابة عن السؤال الاستخباراتي الإسرائيلي العالق: كيف فشلت مهمة كوهين؟ هل كان السبب أن السوريين أبدوا ذكاء كبيرا حينما تغلبوا علينا، أم أن الخطأ هو خطأ المشرفين على مهمة كوهين من داخل الموساد وسوء إدارتهم وقيادتهم للعملية؟ الإجابات قد تكشف عنها مقتنيات كوهين التي تسلمها الموساد بعد 6 عقود على إعدامه. العميل رقم 88 والذي انتهت مهمته بالقضاء عليه في الجرم المشهود أثناء إرساله معلومات سرية من داخل شقته. تقول إحدى النظريات أن القبض على كوهن صدفة، سببها مراقبة الاستخبارات السورية لشخصية مهمة التقاها كوهين، مما أثار الشبهات ضده. ويقال كذلك أن صورة فوتوغرافية فضحت أمره، صورة التقطت على مرتفعات الجولان لشخصية عسكرية ظهر فيها كوهين شخصية مدنية وحيدة في مشهد أثار التساؤلات. سيناريو ثالث يربط القضية بخطأ استراتيجي ارتكبته الاستخبارات الإسرائيلية والضغط على كوهين ومطالبته بوتيرة عالية من الرسائل، مما سهل عملية اعتراضها بواسطة أجهزة كشف متطورة كانت بحوزة السوريين زودهم بها الاتحاد السوفيتي. لقد تحول إلى أسطورة في تاريخ إسرائيل، لأنه كان الجاسوس الوحيد الذي ألقي القبض عليه والذي أعدم من قبل العدو وعلى أرض العدو. الخطأ قاتل ولا يرحم في عالم الاستخبارات. إذن تنص قوانين هذا العالم على معادلة بسيطة: المهمة الناجحة لا تطفو على السطح أبداً. فهل تساءلت يوماً كم عدد العمليات المستمرة من حولنا؟ إن كانت الجهات الاستخباراتية تقوم بعملها بشكل صحيح فأننا لن نعلم عنها شيئاً، لذا يمكننا القول إن أنجح العمليات لا تزال سرية. ما نعرضه مثلاً في متحفنا ليس إلا قمة جبل الجليد. في هذا المتحف، متحف الجاسوسية والذي يديره فلورين في برلين، هناك أسرار كثيرة معروضة للزوار من تاريخ الجاسوسية، أدواتها وأسماء عملائها وعملياتها، إلا أنها أسرار من الماضي. ولكن ماذا عن اليوم وعن الغد؟ كيف يتغير هذا العالم الخفي وكيف يدار من الداخل؟ وكالة الاستخبارات الأمريكية موجودة لغرض واحد، وهو جمع المعلومات الحيوية لصالح أصحاب القرار الأمريكي. نقوم بتجنيد العملاء على الأرض وبتجميع المعلومات الاستخباراتية ونقلها إلى واشنطن لتحليلها من قبل كبار المحللين. الهدف من وجودنا باختصار مساعدة الرئيس وفريقه على فهم أعمق للتهديدات التي تطال أمننا القومي ومساعدته على اتخاذ ما يجب لحمايته. سيستاء المشاهدون من كلامي، ليس هناك فرق كبير بين الكي جي بي والإف سي بي. فالكي جي بي، الاستخبارات السوفيتية كما عرفت، كانت مسؤولة عن مراقبة وضبط الأجواء السياسية داخل المجتمع. أما بالنسبة للإف سي بي فلها مهمات الكي جي بي نفسها السابقة والنظام نفسه، ولكن أضيفت لمهامها مهام إضافية كمحاربة الإرهاب. مهمة الموساد الأساسية والتي تسخر لها كل الإمكانيات التقنية والبشرية هي جمع المعلومات الاستخباراتية عن أعداء إسرائيل. أجهزة المخابرات دي أصلاً بتشتغل في نطاق محورين رئيسيين: محور الأساس الحصول على المعلومات السرية، والمحور الثاني اللي هو مقاومة التجسس، مانع العدو من الحصول على معلومات السرية عن الدولة القائم فيها أجهزة المخابرات. تختلف أولويات الدول بين دولة وأخرى. بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الغربية، تمنح الأولوية فيها لجمع المعلومات خدمة ودعما لدوائر اتخاذ القرار، فيما وللمقارنة يمنح النظام الاستخباراتي الروسي الأولوية لحماية القيادة من أي تهديد. في هذا العالم الاستخباراتي يبرز على خارطة العالم الحديث لاعبون كبار أساسيون، لكل واحد منهم أساليبه ومدارسه. الرقم الأصعب بينها وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، تعرف مدرستها الأساسية بالمزرعة وتقع في ولاية فيرجينيا. وكالة الاستخبارات البريطانية الأقدم في العالم، تقع مدارسها في الريف الإنجليزي وتعرف بتدريباتها القتالية والرياضية النفسية الشاقة. الموساد من الأسماء البارزة على الخارطة ذاتها، تتوزع مدارسها ما بين تل أبيب والقدس، حيث التركيز على أساليب الجاسوسية الحديثة. ومن الأسماء الثابتة تاريخياً وكالة الاستخبارات الروسية الKGB سوفيتياً والFSB روسياً اليوم. كيف تختلف هذه المدارس عن بعضها؟ وهل من معايير موحدة بينها تحدد نجاح العملية الاستخباراتية وصفات عملائها؟ ماذا يقول عن الأسئلة هذه من كانوا يوماً جزءاً من المنظومة الاستخباراتية؟ أندري بابوف من سلك الاستخبارات الروسية سابقاً، ضابط في فرقة الاستخبارات المضادة ومحاربة الإرهاب ألفا، التقيناه في موسكو. هي متشابهة ما بين الKGB والFSB والموساد والCIA، فما هي؟ بالمختصر التجسس التقني، وهذا يتضمن التنصت على المكالمات والمراسلات ومراقبة الإنترنت، والتجسس البشري والاختراقات، أي حين نقوم بتجنيد أشخاص لديهم الإمكانيات والرغبة للتعاون كجواسيس. يوسي ميلمان لم ينخرط علناً في أي سلك استخباراتي، إلا أنه قريب جداً من تفاصيلها بصفته المهنية كخبير في شؤون الأمن وكاتب في شؤون الاستخبارات. التقيناه في تل أبيب. الموساد كان يسمى بالعبرية، مؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة، هي جهاز تجسس محترف مخصص لتنفيذ العمليات خارج إسرائيل، ومهمته الأساسية جمع المعلومات الاستخباراتية، وهذا ينفي ما يشاع عنه على أنه مافيا قاتلة. وما يميز الموساد أنه جهاز يخدم أمة صغيرة محاطة بالأعداء، وهذا ما يجعل من رجالها الأكثر إيماناً بعقيدتهم والأكثر تطرفاً. العملاء الإسرائيليون الذين يتحدث يوسي عنهم هم جزء من مسيرة محمد رشاد، إنما من الطرف الآخر. الخبرات المصرية كفاءتها بتنطلق من خبرات ضباط المخابرات، لأن كل الدول الغربية أساساً ومعهم إسرائيل بتعتمد اعتماد كلي على لجنة الفنية. أما ضباط المخابرات المصرية عندهم هذا المجال، لكن نتيجة التقدم العلمي في هذه الدول بتخلي مصر النهاردة تعتمد اعتماد كلي على كفاءة ضباط المخابرات. فيما يتعلق بالعامل البشري، وهو عامل مهم جدا وكان من اختصاصي في هذا المجال البشري تحديدا، الولايات المتحدة الأمريكية متخلفة. لقد ترهلت قدراتنا الاستخباراتية البشرية بسبب هوسنا بالعامل التقني. ثغرة استخباراتية تزيح برأي سكوت الCIA عن الصدارة على قوائم الأجهزة الاستخباراتية، ورأي سكوت اعتراف وتقييم من الداخل. التقيناه في بنسلفانيا. بعض الأشخاص يقولون عني إني جاسوس، ولكنها ليست الحقيقة تماماً. لم أكن جاسوساً يوماً، بل كنت مسؤولاً عن تجنيد الجواسيس. لقد كنت أدير الجواسيس، لم أكن أقوم شخصياً باختراق مقرات القيادة الروسية العسكرية أو مقرات الحرس الثوري الإيراني لسرقة أسرارها. عملي كان الوصول إلى أشخاص في مواقع حساسة من الراغبين بتزويدنا بالمعلومات التي نريدها وإقناعهم بالعمل لصالحنا. لو نجحت بتجنيد جاسوس واحد فقط من أصل 20 شخصاً، هذا يعني أنك تقوم بعملك بشكل رائع جداً، ولكنها لعبة طويلة الأمد وتتطلب جهداً ووقتاً طويلين. في لندن نتابع الحديث عن شروط وقواعد اللعبة الاستخباراتية. الدكتور كيفن رهلي محلل لقسم الاستخبارات المضادة في الحكومة الأمريكية لأكثر من 30 عاماً، والمواجهة مع الاستخبارات الروسية ملعبه كذلك. لدى الاستخبارات الروسية تكتيك تشتهر به روسيا حصرياً، وهو ما يسمى بغير القانوني. هو شخص يتم إرساله في مهمة خارجية بصفة شخص لا علاقة له بتاتاً بموسكو، يستخدم أوراقاً ثبوتية مزورة تجعل منه برازيلياً أو ألمانياً أو نمساوياً أو أي جنسية أخرى. ولنجاح مهمات كهذه عليه أن يتقن اللغة الأجنبية بلهجاتها إتقاناً تاماً، وعليه أن يدرس تقاليد وعادات البلد الذي سيتجسس عليه بكل تفاصيلها كي يبدو تماماً 100% وكأنه من تلك البلاد. named Yosif Grigulievich. Grigulievich, الغير القانوني، شخصية تصفها موسكو إلى اليوم بذروة استخباراتها السوفيتية. بدأ عمله بعد الحرب العالمية الثانية بصفة رجل أعمال كوستاريكي. انتقل للعيش في إيطاليا، حيث كسب ثقة الأوساط السياسية والدبلوماسية العليا، إلى حد أن تم تعيينه سفيراً لكوستاريكا في كل من روما والفاتيكان ويوغوسلافيا، سفير لكوستاريكا، وهو بالأساس جاسوس سوفيتي متخفي. The perfect spy is definitely not James Bond. الجاسوس الأقوى والأفضل بالطبع ليس جيمس بوند. قابلت العديد من ضباط الاستخبارات هنا في ألمانيا وطرحت عليهم هذا السؤال: هل ستقبلون بتجنيد جيمس بوند؟ الكل أجاب: لا بالطبع لا، فهو غير حذر، متهور، مغامر، لا يتحكم بشهواته. على العكس، هناك من قال لي إن أفضل الجواسيس هم من يعملون من دون أي ضجيج لسنوات، يظهرون كأشخاص عاديين يقومون بوظائفهم أمام الجميع بشكل طبيعي، يجمعون معلوماتهم بصمت وعلى المدى الطويل. لهذه الأسباب عملية تدريب الجواسيس حلقة مهمة جدا، وهذا ما كنت أحرص عليه في عملي، تنبيه المتدربين على ضرورة الالتزام بالحذر الشديد وعدم القيام بأي أفعال مثيرة للشك في محيطه، وهذا أمر أساسي في تدريب وتأهيل الجاسوس المثالي. إن كان ظل والسرية ملازمين لتحركات عميل العملية الناجحة، فماذا عن أدواتها؟ فالأمر لا يتعلق بسلاح بل بالمعلومة، وهي السلاح الأقوى، لأن المعلومة السرية الصحيحة قادرة على تدمير بلد وحكومة. يسجل تاريخ جاسوسية أسلحة ابتكارية كثيرة من هذا النوع، من أغربها وأكثرها ذكاءً ختم النسر الأمريكي الخشبي، قدمه أطفال سوفييت عام 1945 للسفير الأمريكي في موسكو كرمز للصداقة بين البلدين. بقي الختم معلقاً في منزل السفير لسبع سنوات، وفي داخله جهاز تنصت مخفي. سجل الجهاز كل ما يجري داخل منزل السفير لصالح الاستخبارات السوفيتية لسبع سنوات متواصلة، من الختم المعلق إلى الحجارة التجسسية، وأداة غريبة أخرى استخدمتها الاستخبارات البريطانية كحجارة مجوفة كانت تنقل رسائل مكتوبة سرية داخل روسيا لصالح عملاء بريطانيا. وللاستخبارات الأمريكية حصة من الغرابة اسمها القطة الصوتية. حاولت CIA تجنيد القطة بزرع جهاز تنصت داخل جسمها، إلا أن العملية فشلت بسبب سيارة أجرة دهست القطة الجاسوسة. ومن القصص الغريبة في تاريخ التجسس الأحذية الجاسوسية، وهي أحذية راقية زرعت أجهزة تنصت في قعوبها، وكانت الاستخبارات الرومانية تهديها للدبلوماسيين الأجانب للتنصت عليهم. من القطط إلى الختم الخشبي والأحذية والصخور، يمتد عالم الجاسوسية واسعاً كما في خيال الأفلام. فانتبه، قد يكون أي شيء من حولك جاسوساً مفخخاً، قلم أو ربطة عنق أو أزرار معطف صغير، كلها استخدمت يوماً ما في عمليات تجسس كبرى بين الدول. ولكن هل هذا قانوني؟ وإلى أي حد ضروري وحيوي العمل في الظل والتربص بالآخر؟ احنا عملنا في فترة حرب السرداب دي ثلاث حاجات رئيسية. بناء قاعدة المعلومات الإسرائيلية عن إسرائيل، لأن سبب نكسة 67 هي أصلاً قصور المعلومات عن العدو. قاعدة المعلومات دي ادتنا استنتاجات رهيبة جداً، أنه لا مجال للدخول في عملية السباق المسلح مع إسرائيل، ولابد أن تبحث عن سلاح دفاعي يقدر يحد من القدرات القتالية للقوات الإسرائيلية القوية الإسرائيلية، لأن القوات القوية الإسرائيلية القوة الضاربة للقوات المسلحة الإسرائيلية وتحقق السيادة الجوية على كل الدول العربية. Every country needs to collect and... كل بلد يحتاج لجمع المعلومات. لن يوافق أي بلد على اعتبار العمل التجسسي غير قانوني دولياً. كل بلد يقوم بأعمال استخباراتية على مستويات مختلفة، قد تكون لأغراض استراتيجية سياسية دولية كتلك التي تقوم بها الأجهزة الأمريكية والروسية والبريطانية، أو قد تكون على مستويات السياسة المحلية لفهم وتتبع أجواء المعارضة، وبالتالي يستحيل أن توافق أي دولة على فرض قانون دولي يجرم العمل الاستخباراتي. لم تتغير الدوافع التي تجعل الأشخاص يقبلون بفكرة التجسس على مدى التاريخ. أولاً، هناك المال. هؤلاء أشخاص يرغبون بالحصول على مال أكثر، وأنت من جهتك كطرف تسعى لتجنيدهم عليك تزويدهم بالمال واستغلال حاجتهم بجعلهم أكثر اعتماداً على المال الذي تقدمه لهم. بالإضافة إلى الإغراء المادي، هناك تكتيك آخر اعتمد عليه سكوت في المناطق التي عمل فيها. كضابط استخبارات في CIA، كنت مسؤولاً عن تجنيد الجواسيس المحليين في منطقة يورو آسيا الوسطى، ومن خبرة الإيرانية يمكنني تحليل بعض من خفايا الهجوم الإسرائيلي على إيران. لقد تميز الجهاز الاستخباراتي الإيراني بقدرات سبرانية، إلا أنه جهاز يعاني من مشكلة كبيرة، وهي نظام الملال المسيطر على البلاد والذي لا يحظى بتأييد داخلي. لذا من السهل جداً بالنسبة لأي جهاز استخباراتي خارجي إيجاد الجواسيس من الداخل وتجنيدهم، وهذا ما تؤكده الحرب الاستراتيجية الهائلة التي نفذت داخل إيران. كان هناك كم هائل من المعلومات من داخل الحرس الثوري الإيراني ومن داخل الدوائر العليا الإيرانية سربت خارج البلاد لصالح إسرائيل. بتقييم سكوت، الهجوم الإسرائيلي على إيران من أنجح العمليات الاستخباراتية في العصر الحديث، والسبب برأيه عودة الموساد للأسس القديمة بالاعتماد على العامل البشري بالدرجة الأولى فالتقني ثانياً. هذه مقتطفات من لقاء مع الرئيس الثامن للموساد داني ياتوم عن استراتيجيات العقل المدبر داخل الموساد، فما أبرزها نقلاً عن المسؤول الإسرائيلي. كل شخص يقول ياتوم هو نقطة دخول محتملة للموساد، وما يجري على الأرض هو ما يهم، فالحدث القادم لا يرى بالعين المجردة، والشارع من الداخل هو المدخل لكل ذلك. وللوصول إلى ذلك يختم ياتوم: نحن أي الموساد نقدم للجواسيس ما لا يستطيعون مقاومته ونصغي إليهم. هناك نكتة في عالم الاستخبارات تقول: كيف تميز الجاسوس عن العميل المضاد؟ العميل المضاد يبحث عن الأعداء وسط الأصدقاء، أما الجاسوس فيبحث عن الأصدقاء وسط الأعداء. كيف من الممكن الكشف عن الجاسوس؟ سأخبركم بكل ثقة أن الجاسوس حولك هو الإنسان الأكثر وداً والأكثر إقبالاً على تقديم المساعدة والأكثر إنصاتاً وتفاعلاً. الهدف دوماً تفادي التعقيدات من خلال اختيار الشخص المناسب في المكان والزمان المناسبين للتجسس لصالحك. من الأمثلة المثيرة للاهتمام على مدى فاعلية الشخص المناسب عملية اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في إيران. لقد قتل وفق السيناريو الذي طرح: أولاً بصاروخ أصابه في غرفته، والاستخبارات الإسرائيلية حددت مكانه تقنياً، ولكن الحقيقة هي أن عملية اغتياله نفذت بفضل عامل بشري، عميل جاسوس من الداخل كان لديه إمكانية الدخول إلى غرفته في ذلك الفندق، قام بزراعة قنبلة ناسفة في سريره. هذا ما فعلوه. هذا مثال على ما الذي يمكن أن يفعله العميل المصدر البشري. بكلمات أخرى، العقل البشري هو المحرك الأكثر دهاء وابتكارا، يفك الشفرة أولا ويدفع بمسار الأمور في اتجاهه. في زمن الحرب العالمية الثانية سرعت عملية فك شفرة إنيغما مثلا خسارة النازيين بفض الشفرة التي فكها فريق استخباراتي بريطاني والمعلومات التي أتاحها للحلفاء. وفي زمن الحرب على الإرهاب قتلت عملية CIA في أبوت أباد في باكستان زعيم تنظيم القاعدة في ضربة غيرت مسارات السياسة الدولية على التوقيت الأمريكي. وفي حروب الشرق الأوسط فجرت عملية البيجر التي نفذها الموساد في لبنان المنطقة ككل، وقلبت موازين حساباتها وتحالفات أطرافها. هذه العملية ستدرس لسنوات قادمة لأن نجاحها كان خارقاً. عملية طويلة الأمد جرى التخطيط لها لعقود، فعملية البيجر دفعت بإسرائيل لاختلاق شركات وهمية بموظفين حقيقيين، وكل سلاسل التوريد كانت تدار من قبل الموساد. عملية طويلة الأمد لم يكن هدفها النهائي محدداً منذ البداية، ولكنهم كانوا يعلمون أنها فكرة جيدة وقوية للمستقبل، فعملوا عليها بكل هذه التفاصيل. وبتقييمي هذا أنجح عمل استخباراتي منذ 10 أعوام مضت. إنه أمر لا يصدق. إريك من مكان آخر في عالم الاستخبارات، وإن ارتبط عملياً لسنوات مع وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية. إريك خبير في الأمن السبراني وفي CIA، كان يتابع شق العمليات الاستخباراتية التقنية، يقرأ الأمور ويرى العالم ومخاطره من زاوية مختلفة. نحن ننسى السرعة التي يتطور فيها العالم من حولنا. شبكة الإنترنت التي نعرفها تأسست عام 1992. جوجل وأمازون وكل هذه الأسماء العملاقة لم تكن موجودة قبل 1997. الأمور تتطور بسرعة هائلة. يركز الجميع اليوم على النووي، وسباق حول من يملك السلاح النووي الأقوى، كوريا، إيران، روسيا، إسرائيل، أم الولايات المتحدة. ولكن هذه هي الحقيقة، هناك الأسلحة السبرانية وهي الأكثر فتكاً، يمكنها أن تنال من البنى التحتية، من شبكات الكهرباء والاتصالات والأمن، يمكنها أن تدمر كل شيء بدقة وبكبسة زر واحدة. لا أحد في العالم جاهز لهذه الحرب المقبلة. المخاطر المقبلة هي الأخطاء والضمير، والشبكة الإلكترونية لا ضمير لديها، فهي تنفذ بشكل مبرمج وحاسم. مثلاً هذا الشخص غير مرغوب به، يجب قتله، هذا الهدف يجب إسقاطه. قرارات تقضي على الهامش والإحساس البشري الإنساني. هذه هي النقطة التي تقلق أجهزة الاستخبارات اليوم، فتراجع مستويات التعليم وتزايد اعتماد الأجيال الجديدة على التقنيات والتلفونات ينشئ جيلاً لا يقرأ، لا يتابع ولا يحلل، ويفتقر للمعلومة العميقة، وهذا تحدي مستقبلي كبير لأنظمة الاستخبارات في العالم. ستتغير الأسماء والأماكن وسيبقى السر سراً، فأهم عميل هو ذلك الذي لا تعرف عنه شيئاً حتى بعد موته. لم تدار ولن تدار الحروب على الجبهات فقط، منها مكان ولا يزال وراء الغرف المغلقة وفي داخل عقول مخفية، عقول لا تبحث عن الأعداء فقط بل تصنعهم كذلك ربما أحياناً.